السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: لماذا لم يخرج الإمام البخاري في الصحيح الإمام مسلم؟ يقول: لماذا لم يخرج الإمام مسلم في الصحيح لعلي بن المديني؟ وأن هذه الأمور التي يتساءل فيها أكثر طلاب العلم من عدم تخريج الإمام مسلم للبخاري مثلا، مع أنه شيخه وإمامه، كذلك العلي بن المديني والبخاري المخرج لبعض الأئمة، لا يعني أن الشخص غير مرضي عندهم، وإنما اكتفاء بمؤلفاتهم وما نقله عنهم تلاميذهم، لأن علمهم محفوظ لا يخشى عليه من الضياع. هذا ما يلتمس لهم في ذلك. يقول العيني في عمدة القاري في قول خديجة: يا ابن عمي، وقال بعضهم، يقصد بذلك ابن حجر: وهذا وهم، لأنه وإن كان صحيحا لإرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد. قلت: ومخرجها متحد. وينقل كلام ابن حجر: هذا وهم، لأنه وإن كان صحيحا، لأنه مرة قالت يا عم ومرة قالت يا ابن عمي. يقول ابن حجر: وهذا وهم، لأنه وإن كان صحيحا لإرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد، ومخرجها متحد. يعني ابن العم إذا كان أكبر لا مانع من أن يقال له يا عم لإرادة التوقير، لكن القصة لم تتعدد، ومخرجها متحد. يقول ابن العيني: قلت هذا ليس وهم بل هو صحيح، وكون القصة متحدة لا تنافي التكلم باللفظين. انتهى. لا تنافي التكلم باللفظين. إذا كان موقع اللفظ واحد من القصة، يا عم أو يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، هل يمكن أن تقول يا ابن عمي ويا عمي اسمع من ابن أخيك؟ لكن لو قالت يا ابن عمي ثم بعد ذلك في جملة أخرى قالت يا عم، هذا لا مانع منه ولو كانت قصة واحدة. لكن إذا كان اللفظ ومكانه واحد والقصة لم تتعدد، لابد أن يحكم للراجح دون المرجوح. يقول: فهل كلام العين محتمل؟ نعم، إذا كان الكلام اختلاف اللفظين في جملتين مختلفتين. أما إذا كان الكلام صدر به جملة واحدة، لمرة قالت يا عم اسمع من أخيك، ونفس الجملة هذه قالت أو قالت اسمع من أو يا ابن عمي اسمع من أخيك، هذا في مورد واحد وفي لفظ واحد ولجملة مقدمة لجملة واحدة، هذا لا يقال بالتعدد. يقول: هذا الذي فهمته من مسألة استعمال إذ في المستقبل، أن ابن مالك ذكر أن النحويين غفلوا عنه، ورد عليه ابن حجر أنهم لم يغفلوا ولكن منعوا وروده، والعيني رد على ابن حجر أنه كيف يمنع وروده مذكور في القرآن في مواقع كثيرة. صحيح كلامك، صحيح. هذا يقول: هل تغني طبعة نظر الفريابي عن الطبعة السلفية الثانية من فتح الباري؟ السلفية الثانية أولا ما أحد قال أنها ينبغي أن يحرص عليها، كلام على السلفية الأولى التي باشر الشيخ تصحيح أوائلها بنفسه واعتنى بها محب الدين الخطيب، معتمدا في ذلك على طبعة بولاق، السلفية الأولى. أما السلفية الثانية فيها أخطاء، وقع فيها أسقاط في مواضع، خاصة أنه أضاف تعليقات الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرحمن البراك. نعم، طبعة نظر الفاريابي من أفضل الطبعات الموجودة الآن، لكن ليست هي الغاية. يقول: هل هناك توافق بين قول ورقة بن نوفل الناموس الذي أنزل على موسى وبين قول الجن عندما سمعوا القرآن فقال: إن سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى يهدي إلى الحق؟ هذا من هذا النوع، لأن الكتاب الذي أنزل موسى نزل بعده الإنجيل الذي أنزل على عيسى، فلعل شهرة ما نزل على موسى، لا سيما وأن شريعة عيسى لا تلزم الجميع كشريعة موسى، فيكون أتباع موسى أكثر من أتباع عيسى، فتكون شهرة ما أنزل على موسى أكثر من شهرة ما أنزل على عيسى، مع أن الإيمان بالجميع ركن من أركان الإيمان لأنها من الكتب المنزلة. يقول: هل ثبت أحاديث في هذه الأمور؟ قراءة معوذتين وقل هو الله أحد ثلاث مرات بعد الفجر والمغرب. نعم، بعد ذلك قراءة قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا في ثالثة المغرب. أما قراءة المعوذتين قل هو الله أحد فهي حديث مرفوع، وأما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ففي الموطأ بسند صحيح إلى أبي بكر أنه يقولها في ثالثة المغرب. ركعة بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك، الأكثر على تضعيفه وإن صححه بعض المتأخرين. يقول هل ورقة بن نوفل مات على النصرانية التي لم تبدل أو من أصحاب الفترة ولا يجوز الترضي عليه؟ الآن كونه مات على النصرانية هذا أقل ما يقال فيه، لكن هل تثبت له الصحبة بتصديق النبي عليه الصلاة والسلام ووعده نصره إن أدركه حيا على ما سيأتي؟ وكما تقدم أشرنا إلى أن من أهل العلم من ذكره في الصحابة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال ورقة بعد أن قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم، قال يعني ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. نعم، قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل، ما يدل على أن الرسالة والنبوة في الرجال دون النساء، خلافا لما يذكر عن ابن حزم من نبوة 6 من النساء، وهذا قول ضعفه مشهور عند أهل العلم، لم يعتد به أحد من أهل العلم. قط بمثل ما جئت به إلا عودي فوعل من المعادات. يقول ابن حجر في رواية يونس في التفسير: إلا أوذي. فذكر ورقة أن العلة في ذلك مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم، ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه، وأنه يلزم لذلك منابذتهم ومعاندتهم فتنشأ العداوة من ثم. إذا جاء الإنسان بما لا يألفه الناس بالإقلاع عما ألفوا وتعودوا عليه، لا شك أنهم ينابذونه، لا يوافقونه على ما يطلب، من ثم تنشأ العداوة بينه وبينه. إلا من أراد الله له الهداية وتبين له الحق. وما زال الناس على هذا، يعني لو أن إنسانا على الجاد على الصراط المستقيم ذهب إلى بلاد تنتشر فيها البدع مثلا، وأنكر عليهم بدعهم وبين لهم الحق بدليله، لا شك أنهم ينابذونه العداوة. وهذا ما زال كل قوم وارث، ما زال موجود إلى الآن، إلا من أراد الله له الهداية وشرح صدره للحق. ها؟ لا يلزم، يعني من هذه من أسباب الإخراج المعاداة، لأن في رواية إلا أوذي. نعم، أنت تقول لماذا أجاب ورقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي، ما قال إلا أخرج. تقصد هذا أنت. من أنواع المعاداة الإخراج، أو مما ينشأ عن المعاداة في الغالب الإخراج. إخراج الشيخ بسبب ما عنده من علم الكتاب، والعلة هو استنباطها. وين؟ الإخراج يكون بما عنده من الكتاب، يعني ما سيخرج. طيب، فيكون استنباط للعلة هو استنباطها، لكن الإخراج ذكره بسبب. لا شك أن كل هذا موجود في الكتب السابقة، ولذلك عرفه وأجاب به ورقة. كونه مرة أجاب فهم منه إذ يخرجك قومك وعودي، كل هذه من الكتب السابقة لأنه غيب. قال: وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام. المجيب إذا سئل عن شيء يذكر الجواب بدليله، وهذا يختلف باختلاف حال السائل. بعض السائلين يحتاج إلى ذكر الدليل، وبعضهم لا يحتاج معه إلى ذكر دليل، بعضهم لا يستوعب، المقصود أنه يريد الحكم فقط، وبعضهم ممن له صلة بالعلم يحتاج إلى ذكر الدليل. ولذا ينبغي للمجيب والمفتي إذا سئل أن ينظر في حال السائل، إن كان طالب علم ينتفع بذكر الدليل ذكر له الدليل، وإن كان عامي لا يفيده الدليل إنما يريد الحكم وفرضه التقليد وسؤال أهل العلم يكفي أن يقال له هذا حلال وهذا حرام. لم يأتي رجل قط، هذا يقول لو قلنا لا شك أنه لا نبوة في النساء، ولكن ليس من هذا الحديث لأنه كثير ما يأتي في الأحاديث لفظة رجل أو مسلم ويدخل فيه النساء، مثل حديث سبعة ظل ورجل ذكر الله خاليا. طيب رجل قلبه معلق في المساجد تدخل فيه المرأة ولا لا؟ إن النصوص الأخرى تبين هل تدخل النساء. الأصل إذا قيل رجل أنه خاص بالذكور، هذا الأصل، لكن إذا كان من الأمور الشرعية العامة للرجال والنساء دخلت فيه النساء. في لسان العرب قط، يقول الليث، والليث ابن، يقول الليث ابن، كرر الله مرارا الليث على وجه الخصوص. نعم لا لا نعم ابن ايش؟ ابن المظفر. نعم. قال لا يدور ملائكات تخلو صفحة من كتب اللغة من ذكره. قال الليث وأما قط فإنه هو الأبد الماضي، تقول ما رأيت مثله قط، وهو رفع يعني مرفوع لأنه مثل قبل وبعد، قط مثل قبل وبعد، وقبل وبعد والجهات الست كلها حكمها واحد، لها ثلاث حالات، إن أضيفت أعربت، وإن قطعت عن الإضافة فلا يخلو إما أن يكون المضاف منويا مرادا للمتكلم فحينئذ تبنى على الضم، وإن قطعت مع عدم نية المضاف إليه فإنها تعرب منونة. قال وأما القط الذي في موضع ما أعطيته إلا 20 قط فإنه مجرور، فرقا بين الزمان والعدد. كيف فإنه مجرور فرقا بين الزمان والعدد؟ يقول أما القط الذي في موضع ما أعطيته إلا 20 قط فإنه مجرور فرقا بين الزمان والعدد. مش اللي جره؟ إن كان مجرورا لأنه في الأصل ساكن والالتقاء الساكنين يحرك بالجر هذا متصور، لكن كيف يكون مجرور في قوله ما أعطيته إلا 20 قط؟ هو يقول فإنه مجرور فرقا بين الزمان والعدد، لكن ما الذي جعله يجر؟ الجر حركة، حركة إعراب، قد يلجأ إليها فيجر ما ليس بمجرور فرارا من التقاء الساكنين، لكن فرق معنوي هذا وليس بلفظي يؤثر في الكلمة الجر، هذا الفرق المعنوي. نعم. يقول فإنه مجرور فرقا بين الزمان والعدد. في أحد مستوعب هذا الكلام؟ يعني كونها علامة على الطريقة ما بين المقصود بقط هنا هي الزمان، يعني ما أعطيته قط يقصد ما أعطيته في الأبد الصدق، ما أعطيته إلا 20 قط، يعني ما أعطيته أزيد من 20 قط. هذا ما هو بزمان. نعم هو يريد الزمان الذي قبله، ما رأيت مثله قط. نعم. إيه؟ ما أعطيته إلا 20 قط فيها عدد، لكن أنا أقول هل اختلاف الزمان والعدد يعني مؤثر في حركة الإعراب؟ لكن هل هو بالفعل مؤثر ولا ليس؟ أنا أفهم أنه ما لحظه وهذا كلامه بحروفه، لكن هل له تأثير نص عليه النحاة في مثل هذا الموضع؟ قلنا الجر إما أن يكون بالحرف أو بالإضافة أو بالمجاورة عندما يقول بها، هذا الجر الإعرابي. أما الجر الذي يلجأ إليه فرارا من التقاء الساكنين هذا لا اعتبار له في موضع فقط، والإعراب يختلف ويعرب بما يستحقه من حركة أخرى، يقال مرفوع بالضمة الظاهرة أو بالضمة التي منع من ظهورها. نعم. ويكون منصوب وما يعرب بالجر ولو كان مجرور لفظا. الآن يقول فإنه مجرور فرقا بين الزمان والعدد، لكن هل المعنى مؤثر في رفع الكلمة وكسرها؟ يعني أنت لو ما سمعت هذا الكلام تخيله ولا ما تخيله؟ لو ما سمعت هذا الكلام ها؟ لا لا لا، وأي قاعدة إذا سمعها المتعلم وعنده شيء من هذا العلم يرجعها إلى أصولها، لكن هذا كلام مجتث لا يرجع إلى أصل فيما قرأناه في العربية. قل فإنه مجرور فرقا بين الزمان والعدد، أنا إلى الآن ما أستوعب هذا الكلام. أدري والله، ها؟ ما تبحث، الله يقويك، تبحث أنت، ها؟ طيب، فإنه مجرور فرقا بين الزمان والعدد وقط معناها الزمان. قال ابن سيدة: ما رأيته قط وقط وقط، مرفوعة خفيفة محذوفة منها إيش؟ إذا كانت بمعنى الدهر ففيها ثلاث لغات، وإذا كانت في معنى حسب فهي مفتوحة. فهي مفتوحة القاف ساكنة الطاء قط. قال بعض النحويين: أما قولهم قط بالتشديد فإنما كانت قطط، أصلها يعني الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين أولهما ساكن، وكان ينبغي لها أن تسكن، فلما سكن الحرف الثاني جعل الآخر متحركا إلى إعرابه، ولو قيل فيه بالخفض والنصب لكان وجها في العربية، ولو قيل فيه بالخفض والنصب لكان وجها في العربية. وأما الذين رفعوا أوله وآخره فهو كقولك مد يا هذا، مد يعني هات أعطي، أو مد رجليك، أو مد أو أعطني كذا. قوله إلا عودي في شرح الملقن يعني أن أهل الحق لا يخلون من عداوة أهل باطل أو من أهل باطل يعادونهم، وذكره في التفسير بلفظ أوذي من الأذى، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يقول ابن حجر إن شرطية، والذي بعدها مجزوم يدركني، زاد في رواية أنس في التفسير حيا، ولابن إسحاق إن أدركت ذلك اليوم يعني يوم الإخراج، إن أدركت ذلك اليوم يعني يوم الإخراج. في رواية الصحيح يدركني، وعند ابن إسحاق أدركت، فمن المدرك ومن المدرك؟ من المدرك ومن المدرك؟ في عندنا متقدم وفي متأخر. نعم، وفي ولابن سعد وابن إسحاق إن أدركت ذلك اليوم. نعم، ولابن إسحاق إن أدركت ذلك اليوم يعني يوم الإخراج، وفي الكرماني يومك أي يوم إخراجك أو وقت انتشار نبوتك، وهو منقول بحروفه من النووي. في التوضيح لابن الملقن: وقع في السيرة إن أدرك ذلك اليوم أنصرك نصرا مؤزرا، وما في البخاري يدركني، وما في البخاري هو القياس. لماذا؟ لأن ورقة سابق بالوجود، والسابق هو الذي يدركه من يأتي بعده، والسابق هو الذي يدركه من يأتي بعده، كما جاء أشقى الناس من أدركته الساعة وهو حي، أشقى الناس من أدركته الساعة وهو حي، مع أن الحديث محكوم عليه بالوضع، لكن نقله ذكره ابن الموقن. قال: نبه على ذلك السهيلي، قال: ولرواية ابن إسحاق وجه، لأن المعنى إن أرى ذلك اليوم فسمى رؤيته إدراكا، وفي التنزيل لا تدركه الأبصار أي لا تراه على أحد القولين. الآن القياس أن المتأخر يدرك المتقدم إذا لحق به ووصل إليه قال أدركه، فلو سافر شخص من الرياض إلى مكة بعد صلاة الظهر ثم بعد صلاة العصر سافر آخر لحقه وأدركه في منتصف الطريق، من المدرك ومن المدرك؟ المدرك هو المتأخر، يقال أدركه في منتصف الطريق، والمدرك هو الذي تقدم. وعندنا في رواية الصحيح: ويدركني يومك، واليوم متأخر وورقة متقدم، هذا على القياس جاري، لكن لرواية ابن إسحاق وجه، لأن المعنى إن أرى ذلك اليوم فسمى رؤيته إدراكا، وفي التنزيل لا تدركه الأبصار أي لا تراه على أحد القولين، وهذا إما يحمل على الدنيا أو يقال إنها بمعنى لا تحيط به. قريب من هذا كتاب الإمام المجدد مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، أو العكس، يعني هم على شيء وخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول إن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الأصل وخالفوه في هذه الأمور. الأمن الذي يخالف المتقدم الذي ابتدأ الشيء واستمر عليه جاءه من يخالفه، أو نقول إن الحق هو الأصل فمن خرج عنه فهو المخالف. نعم نعم، الأصل الحق ومن خرج عنه فهو المخالف. على كل حال، في ضبط اسم الكتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، خالفوا الرسول لأنه خالفوا الحق وعارضوه، لكنهم مخالفتهم متقدمة على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الزمان. وبالنسبة لمثل هذه الأمور النسبية، هذه الأمور نسبية، فالمخالفة نسبية والإدراك نسبي، الإدراك نسبي. فما أدركتم فصلوا، أدركتم، تقول أدركني الإمام أو أدركت الإمام، أدركت الإمام لأنك متأخر، جاء على القياس، هذا ما في إشكال. هو يقول: ولرواية ابن إسحاق وجه، لأن المعنى إن أرى ذلك اليوم فسمى رؤيته إدراكا، وفي التنزيل لا تدركه الأبصار إلا تدراه على أحد القولين. كأنه نزل ما سيأتي من زمان، ما يوصل إليه من مكان، ما يوصل إليه من مكان. الآن الزمان في الزمان المستقبل، إذا قلت أدركت جدي كبيرا، هذا ماشي ولا مو ماشي؟ على القياس. وإذا قال أدركت حفيدي، يعني ولد الحفيد ثم مات الجد، هل يقال إن الجد أدرك الحفيد أو أن الحفيد أدرك الجد؟ نعم، هذا الأصل. لكن تنزيل الزمان منزلة المكان، كأنه قال في الزمان، لأن يحتمل أن يكون مثلا هذا المدرك أكبر من المدرك، له الأب والابن، الابن له معاملات، ففي الزمان يقول الأب: لو أدرك ابني في مستقبلا، أدرك ابني لمنعته من العمل في هذا المكان، وابنه في بلد آخر احتاج إليه في سفر مثلا، إن أدركته قبل أن يبرم هذه الصفقة منعته. الآن مسألة إدراك زمان مضمن مكان، لأنه ما هو عنده، ليس في مكانه هو. فمن المدرك هنا ومن المدرك؟ لنتصور المسألة، يعني علشان نقول إن كل هذا أمر نسبي، فيصح الإطلاق الأول ويصح الإطلاق الثاني. ولذلك قال السويلي: ولرواية ابن إسحاق وجه، لأن المعنى إن أرى ذلك اليوم، يعني أدركه، كأني أمشي في الزمان، كأني أمشي في مكان، حتى أدرك ذلك الزمان كما أدرك ذلك المكان. نعم، المكان الآن ثابت. إيه، إلى زمان يحتاج إلى قصد. إيه نعم، لكن الزمان لو بقيت في حالك هو يقتل. إيه، لكن هذا المكان متضمن لشيء طارئ، فهل هذا الشيء الطارئ يكون مدرك ولا مدرك؟ أنت تعتبر الولد في مكة مثلا، والأب في الرياض، والولد عنده نية، بلغ الأب أن عنده نية أن يعقد صفقة، والأب ليس مرتاحا لها، يخشى من الخسارة على ولده، والطريق يحتاج إلى مدة، أقل شيء 10 ساعات مثلا أو 8 ساعات، قل إن أدركته قبل إبرام العقد منعته، فمن المدرك ومن المدرك؟ المدرك الأب، ولا يكون الابن هو المدرك. فهذه أمور نسبية، مثل الأمام والخلف، أقبل بهما وأدبر، أقبل عن إيش وأدبر عن إيش، هذه أمور نسبية. يصح ما هو الأصل والجاري على القياس هو الأصل، ويبقى أن للوجه الثاني تأويل مقبول. نعم، الرواية أو الواضحة يدرك، هذا منتهي، وهي الصحيحة أدرك، قد يكون لأنه نوى فأضيف له الإدراك. لا ترى من حيث المعنى ليست بعيدة، يعني من حيث المعنى إن أدرك ذلك الوقت، معنى أسير في عمري مدة من الزمان حتى ألحق وأدرك ذلك الوقت، فيما ينكر من حيث المعنى؟ ما في ما ينكر، ما في ما ينكر أبدا، ولا يلزم عليه القلب. أنصرك جواب الشرط نصرا منصوب على المصدرية مؤزرا صفة لنصر وهو بضم الميم ثم بهمزة مفتوحة ثم زاي مفتوحة أيضا، أي قويا بالغا من الأزر وهو القوة والعون، ومنه قوله تعالى فآزره أي قواه، فآزره أي قواه. قال ابن سيدة آزره ووازره أعانه على الأمر، يعني يجوز فيه الهمز والتسهيل بدل الهمز واو. آزره ووازره أعانه على الأمر. وابن قتيبة في أدب الكاتب يقول مما يقوله العوام بالواو وهو بالهمز آزرته على الأمر أي أعنته، فأما وازرته فبمعنى صرت له وزيرا، وأما وازرته فبمعنى صرت له وزيرا. الوزارة سميت بذلك لأنها إعانة، فالوزير يعين الملك. وفي فتح الباري نقلا عن القزاز، ولو كتاب مشهور في اللغة وإن لم يطبع إلى الآن، اسمه الجامع، ينقل عنه الشراح كثيرا، أنكر القزاز أن يكون في اللغة مؤزر من الأزر، وقال أبو شامة يحتمل أن يكون من الإزار، يحتمل أن يكون من الإزار، أشار بذلك إلى تشميله في نصرته. يقول الأخطل قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم البيت. وفي فتح الباري يقول قال القزاز، فتح الباري في موضع متأخر جدا في كتاب التعبير في 12 منه، يقول قال القزاز موزرا بغير همز من وازرته موازرة إذا عاونته، ومنه وزراء الملك، ويجوز حذف الألف فتقول نصرا موزرا. ويرد عليه قول الجوهري آزرت فلانا عاونته، والعامة تقول وازرته. وظاهر هذا أنه أقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه مات قبل الدعوة إلى الإسلام فيكون مثل بحيرة. وفي إثبات الصحبة له بذلك نظر، وتقدم ذكر من ذكره في الصحابة. هو صدق النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به على أنه نبي من عند الله جل وعلا، لكن هل يلزم من ذلك أن يكون قد اتبعه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بالتبليغ بعد، أو يكون إيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام كإيمانه بموسى؟ هو تابع لعيسى نصراني، هو هل نقول أنه تبع محمد صلى الله عليه وسلم بحيث صار من أمته والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بالتبليغ بعد، أو نقول إن إيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام كإيمانه بموسى، وأما اتباعه فهو لعيسى، وعلى هذا يكون نصراني على الحق الذي لم يبدل، ونجاته كما جاءت بذلك الأحاديث على أنه تابع لنبي رسالته لم تنسخ بعد. هو ما أمر بالبلاغ، لكن إذا آمن بنبوته ما الفرق بين إيمانه بنبوة محمد وإيمانه بنبوة عيسى بنبوة موسى؟ أما إيمانه بنبوة عيسى باتباع هو نصراني، فهل نقول إن إيمانه بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر بالتبليغ نعم يكون من أمته، وهذا ما جعل كثير من أهل العلم يثبتونه في الصحابة، أو نقول إن إيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام مجرد تصديق كإيمانه وكإيماننا بالأنبياء السابقين؟ نحن نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى ونؤمن بنوح، لكن هل نحن من أمة نوح؟ الإيمان لا يعني الاتباع. لكن وما الذي يدريه أن نبوة محمد للثقلين؟ يخرج ويؤذى ويعاد، وما الذي يمنع أن كل العرب خاصة في ذلك الوقت عنده إلا ما عرفه من الكتب السابقة؟ نعم، هذا محل الخلاف الذي من أجله أنكر بعضهم صحبته، أنكر بعضهم إثباته في الصحابة، يقول إن إيمانه قبل الأمر بالدعوة، قبل الأمر بالدعوة ما دخل أحد في الدين. تختلف شيخه تصديقه بموسى وتصديقه بنوح عند صلى الله عليه وسلم، هذا بالاتباع وهذا بالرؤية. نعم. الشهادة الآن ركنين. إيه. لا إله إلا الله موجودة فيما لم يحرف عند من دينه، من دينه. نعم. محمد رسول الله أقره الآن. طيب. كأنه نطق بالشهادة وأنكم. لكن لو وجد نصراني الآن يزعم أنه نصراني ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن رسالته للعرب ليست لنا، في ذلك الوقت يسوغ أن يقول هذا الكلام، ولا يلزمه أن يتبع موسى، يتبع عيسى مثل ورقة. ما ذكرنا حنا أن الأنبياء السابقين أمروا أنبياء أتباعهم لأنه إذا ظهر محمد كلهم. نعم، كلهم أخذ على قوم الميثاق، يكون هو اتبع محمد إذا كان أخذ في الدين الحق. لكن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بتبليغ ولا أرسل إلى الآن، هو مجرد إيمان لا يفرق عن إيمانه بعيسى بموسى أو بنوح، يعني مجرد تصديق. يكون إيمانه مضطرب متى ما أرسل أن يتبع يكون أبلغ. على كل حال هذا الكلام هو محل الخلاف بين أهل العلم في إثبات صحبته وعدم إثباتها. نعم. مثل هذا مثل اللي ينازع في ورقة ينازع في جبريل، الذي ينازع في ورقة ينازع في جبريل، ما يستدل بهذا على هذا. أنا سقت هذا الكلام أولا لأنه ليس فيه شريعة تتبع إلى الآن، فهو مجرد تصديق، فما الفرق بين تصديقه بمحمد عليه الصلاة والسلام وتصديقه بموسى وهو نصراني، أو تصديقه بنوح وكتبهم الصحيحة غير المحرفة كل دلت على هذا التصديق ووجوب هذا التصديق ووجوب هذا الإيمان بهؤلاء، وما في شريعة تتبع ولم يؤمر بتبليغ إلى الآن. لكن لو مات نصراني لم يحرف أو يهودي لم يحرف قبل الرسالة ايش حكمه؟ لا، مبعوث محمد عليه الصلاة والسلام لكن قبل من يؤمر بالتبليغ. مو بهذا الموضوع اللي نطرحه؟ هذا ورق. نصراني ما حرف ولا بدل، يهودي ما حرف ولا بدل، مات قبل أن يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتبليغ. كيف عرفنا أن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة للأديان السابقة إلا بالشريعة، بشريعته، بالكتاب والسنة؟ وفي الفترة التي مات فيها ورقة ما فيه ما يدل على شيء من ذلك إلا من كتبهم السابقة. على كل حال هذه المسألة لم تتحرر وأهل العلم يختلفون فيها، ولن تحسم لأنها متعلقة بشخص أو شخصين مثل بحيرة ورقة وما أشبه ذلك من ها، وما ينبلي حكم بالنسبة لغيره من المسلمين. لك خديجة، خديجة قبله إلا ما يذكرون، يذكرون الاتفاق على أبي بكر وعلى علي رضي الله عنه. هذا مثل ما الذي يثبت في الصحابة يلزمه ذلك، والذي ينفيه هم أكثر أهل العلم لا يثبتون ذلك، يقولون مجرد صدق مثل ما صدق بنوح، ما في شريعة تتبع، والرسول إلى الآن ما بعد أرسل عليه الصلاة والسلام. إيه يلزمه لأنه ما أخذ عليه أحد في كتابه. لكن الآن ما أمر بتبليغ ولا أمر بشريعة. ما لا، لو لم يصدق به أمارات، مجرد أمارات. المقصود أنه ما آمن بكتابه، كتابه هو الذي أخذ عليه في العهد والميثاق أن محمدا إذا بعث يؤمن به. شلون؟ على كل حال نبه ما. لكن أما شريعته لم تأتي بعد. خديجة سمعت ووطنت وقالت الكلام اللي قالت والله لا يخزيك، تجهل أنه سينبي، لكن ورقة كل هذا مبني على إثبات صحبته. يقل الأحوال. نعم. قال ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. يقول النووي ينشب بفتح الياء ثم نون ساكنة ثم شين معجمة مفتوحة ثم موحدة معناه لم يلبث، معناه لم يلبث، وفتر الوحي معناه احتبس، والله أعلم. يقول ابن حجر: أصل النشوب التعلق، أصل النشوب التعلق. هذه كلمة ما زالت مستعملة بهذا المعنى، ما زالت مستعملة. نقول نشب إذا كان فيه أشياء، مثلا الجدار فيه أشياء بروزات ولا شيء، ورميت شيء من فوق ثم تعلق بشيء، تقول نشب. أصل النشوب التعلق، أي لم يتعلق بشيء من الأمور حتى مات. وهذا بخلاف ما في السيرة لابن إسحاق أن ورقة كان يمر ببلال وهو يعذب، وذلك يقتضي أنه تأخر إلى زمن الدعوة وإلى أن دخل بعض الناس في الإسلام. قال ابن حجر: فإن تمسكنا بالترجيح فما في الصحيح أصح، وإن لحظنا الجمع أمكن أن يقال الواو في قوله وفتر الوحي ليست للترتيب، فلعل الراوي لم يحفظ لورقة ذكرا بعد ذلك في أمر من الأمور، فجعل هذه القصة انتهاء أمره بالنسبة إلى علمه لا إلى ما هو الواقع، لا إلى ما هو الواقع. في إرشاد الساري يقول: اختلف في وقت موت ورقة، فقال الواقدي إنه خرج إلى الشام، إنه خرج إلى الشام، فلما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقتال بعد الهجرة، فلما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقتال بعد الهجرة أقبل يريده، حتى إذا كان ببلاد لخم وجذام قتلوه وأخذوا ما معه. وهذا غلط بين، فإنه مات بمكة بعد المبعث بقليل جدا، ودفن بمكة كما نقله البلاذري وغيره. ويعضده قوله هنا وكذا في مسلم: ثم لم ينشب ورقة أن توفي، يعني القول بأنه مكث إلى أن دخل بعض الناس في الدين ومر على كان يمر على بلال وهو يعذب، هذا أيضا يخالف ما عندنا في الصحيح، وأبعد منه ما ذكره الواقدي من أنه بقي إلى ما بعد الهجرة وفرض الجهاد، وأنه أقبل يريد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل بلاد لخم وجذام فقتلوا وخذوا، هذا كله لا يقاوم ما في الصحيح من قوله فلم ينشب ورقة أن توفي. وأن توفي بدل اشتمال من ورقة، لم يلبث، لم ينشب ورقة، لم ينشب أن توفي، يعني لم تلبث وفاته طويلا، فهذا بدل اشتمال من ورقة. ها؟ أي القصة، القصة، لا القصة، القصة. أن توفي بدل اشتمال من ورقة، أي لم يلبث وفاته وفتر الوحي، معناه احتبس، معناه احتبس. وفي الكرماني: وقال ورقة: فيك حقا يا خديجة فاعلمي حديثك إيانا، فأحمد مرسل وجبريل يأتيه وميكال معهما، من الله وحي يشرح الصدر منزل. من فتر الوحي أنه احتبس وتأخر مدة من الزمان، فتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان، وكان ذلك ليذهب ما كان عليه الصلاة والسلام وجده من الروع، وليحصل له التشوف إلى العود. فقد روى المؤلف في التعبير من طريق معمر ما يدل على ذلك، قاله ابن حجر، فقد روى المؤلف في التعبير من طريق معمر ما يدل على ذلك، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتر تشوف إلى عوده واشتاق لذلك وحزن لتأخره حزنا شديدا. في التعبير في أواخر الصحيح قال: وفتر الوحي حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، وسيأتي الكلام في قوله فيما بلغنا. فتر الوحي حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك لرسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليهم عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك، انتهى. يعني ما في الرواية. يقول ابن حجر: القائل فيما بلغنا هو الزهري، القائل فيما بلغنا هو الزهري، ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا بلغنا، في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، وهذا من بلاغات الزهري وليس موصولا. يعني بعض الشراح استنكر، كن نبي عليه الصلاة والسلام منبأ، كيف يشك ويفعل مثل هذا الفعل حتى يأتي جبريل فيسكنه بقوله إنك رسول الله حقا؟ فقال هذه من بلاغات الزهري ولا تثبت. والجواب بهذا سهل، يعني من أراد أن يمنع من الأصل، لكن من أراد أن يجيب ماذا يقول؟ نتابع. يقول الكرماني: هذا هو الظاهر، يعني كون بلاغات الزهري هذا هو الظاهر، ويحتمل أن يكون بلغه بالإسناد المذكور، يحتمل أن يكون بلغه بالإسناد المذكور، فعلى هذا يكون موصولا. ووقع عند ابن مردوي في التفسير من طريق محمد بن كثير عن معمر بإسقاط قوله فيما بلغنا، ولفظه فتر الوحي فترة حزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا غدا منه، يعني ما فيه فيما بلغنا إلى آخره، فصار كله مدرجا على رواية الزهري. وعن عروة عن عائشة والأول هو المعتمد، أنه مدرج. ثم قال أنه من بلاغات الزهري. ثم قال: قال الإسماعيلي، قل بن حجر قال الإسماعيلي: موه بعض الطاعنين على المحدثين، موه بعض الطاعنين على المحدثين، فقال: كيف يجوز للنبي أن يرتاب في نبوته؟ كيف للنبي أن يرتاب؟ كيف يجوز للنبي أن يرتاب في نبوته؟ يعني كون الإنسان من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ينبؤون، هل يأتيهم من العلم اليقيني القطعي بالنبوة من أول وهلة، أو أن النبوة تثبت يعني في الروع شيئا فشيئا حتى تصل إلى درجة القطع؟ بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاءه جبريل وقال له اقرأ، هل عرف بهذا أنه نبي؟ ما احتاج إلى ورقة، ولا احتاج إلى كلام خديجة، ولا احتاج، ولا خشي على نفسه. قال الإسماعيلي: موه بعض الطاعنين على المحدثين، فقال: كيف يجوز للنبي أن يرتاب في نبوته حتى يرجع إلى ورقة ويشكو لخديجة ما يخشاه، وحتى يوفي بذروة جبل ليلقي منها نفسه على ما جاء في رواية معمر؟ قال: ولئن جاز أن يرتاب مع معاينة النازل عليه من ربه، فكيف ينكر على من ارتاب فيما جاءه به مع عدم المعاينة؟ يعني إذا كان مع المعاينة، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه من ربه من جاءه وجبريل عليه السلام، مع هذه المعاينة حصل منه هذا، فكيف ينكر على من ارتاب مع عدم المعاينة؟ يعني بمجرد خبر ما في معاينة. يقول: ولئن جاز أن يرتاب مع معاينة النازل عليه من ربه، فكيف ينكر على من ارتاب فيما جاء به مع عدم المعاينة؟ ثم قال: والجواب أن عادة الله جرت بأن الأمر الجليل إذا قضي بإيصاله إلى الخلق، أن عادة الله جرت بأن الأمر الجليل إذا قضى بإيصاله إلى الخلق أن يقدمه ترشيح وتأسيس، يعني إرهاصات مقدمات، أن يقدمه ترشيح وتأسيس، فكان ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤيا الصادقة ومحبة الخلوة والتعبد من ذلك، يعني من المقدمات ومن هذه الإرهاصات ومن هذه الترشيحات والتأسيسات. فلما فجأه الملك فجأه بغتة أمر خالف العادة والمألوف، فنفر طبعه البشري منه وهاله ذلك، ولم يتمكن من التأمل في تلك الحال، لأن النبوة لا تزيل طباع البشرية كلها، لأن الإنسان قد يرد عليه أمر يهوله أمر مهول لا يطيقه لا يتصوره، ثم بعد ذلك يتصرف تصرف لا يليق به وليس من عادته مثل هذا التصرف. يعني وقول من ظلت دابته مع شدة حاجته إليها لما وجدها قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يعني لو كان الكلام هذا في ظرف عادي طبيعي يعني قال بكفره، يعني قال بكفره، ومع ذلك عذر لأنه جاءه ما لا يمكن معه التصرف الصحيح. يقول فلما فجأه الملك فجأة أو فجأه بغتة أمر خالف العادة والمألوف، فنفع طبعه البشري منه وهاله ذلك، ولم يتمكن من التأمل في تلك الحال، لأن النبوة لا تزيل طباع البشرية كلها. فلا يتعجب أن يجزع مما لم يألفه وينفر طبعه منه، حتى إذا اندرج عليه وألفه استمر عليه، فلذلك رجع إلى أهله التي ألف تأنيسها له فأعلمها بما وقع له، فهونت عليه خشيته بما عرفته من أخلاقه الكريمة وطريقته الحسنة، فأرادت الاستظهار بمسيرها به إلى ورقة لمعرفتها بصدقه ومعرفته وقراءته الكتب القديمة. فلما سمع كلامه أيقن بالحق واعترف به، ثم كان من مقدمات تأسيس النبوة فترة الوحي ليتدرج فيه ويمرن عليه، فشق عليه فتوره إذ لم يكن خوطب عن الله بعد أنك رسول من الله ومبعوث إلى عباده، فأشفق أن يكون ذلك أمر بدأ به ثم لم يرد يعني مرة ثانية، فحزن لذلك حتى تدرج على احتمال أعباء النبوة والصبر على ثقل ما يرد عليه، فتح الله له من أمره بما فتح. قال ومثال ما وقع له في أول ما خوطب ولم يتحقق الحال على جليتها، مثل رجل سمع آخر يقول الحمد لله، قال الحمد لله فقط. أنت وش تظنه؟ ذكر ولا قرآن ولا إثر عطسة ما سمعتها، ولا يحمد الله على نعمة حصلت له أو نقمة اندفعت عنه، أو يقرأ قرآن؟ ما تدري أنت إلى الآن، ما تدري. مثال ذلك مثل رجل سمع آخر يقول الحمد لله فلم يتحقق أنه يقرأ، حتى إذا وصلها بما بعدها من الآيات قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، عرفت أنه يقرأ قرآن. حتى إذا وصلها بما بعدها من الآيات تحقق أنه يقرأ. وكذا لو سمع قائلا يقول خلت الديار، الذي يقرأ بيت شعر ينشد ولا يخبر؟ نعم طيب، خلت الديار لم يتحقق أنه ينشد شعرا حتى يقول محلها ومقامها انتهى ملخصا. كثير من الناس يكمل على ما حفظ وإن كان خلاف مراد القائل. يعني إذا قلت إذا كنت في نعمة، ها يقول ما حفظ، صح ولا لا؟ يقول ما حفظ. وإذا كان القائل يريد إذا كنت في نعمة فرعها، تقول أخطأت، ها طويل وأغصانها باسقة، ما تدري شو بيقوله. هم يقولون هذه الأمور تحصل بالتدريج وباكتمال الصورة، باكتمال الصورة يحصل لك ما تريد. ولذا أهل العلم يعني انتباه المحدثين لمثل هذا حينما يقررون أنه إذا جاء الخبر على الجادة وجاء به ثقة مرة على غير الجادة، فالمحفوظ ما كان على غير الجادة، لأن الجادة يسبق إليها اللسان. يعني لو قيل حدثنا مالك عن نافع عن ابن عباس، أو قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، أيهما أصح؟ يعني أرجح عن ابن عباس، لأن ابن عمر يسبق إليه اللسان، هذه الجادة. ولذلك مر علينا في الموطأ وهو مثال واضح جلي لمثل هذه الصورة ويؤيد كلام المحدثين رحمهم الله. مر علينا في الموطأ في المواريث ولولد الأم للذكر مثل، كل الأخوان قالوا مثل حظ الأنثيين، ولولد الأم للذكر مثل حظ الأنثى، لكن الجادة جادة المواريث أن الذكر له مثل حظ الأنثيين، فاللسان يسبق على ما تعود. فإذا قال الحمد لله ما تدري شو بيقول، لكن لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عرفت أنه يقرأ قرآن. لكن لو عطس فقال الحمد لله تشك في أنه يحمد الله على ما جاء في هذا الذكر، فأنت مباشرة تقول له يرحمك الله، ما تظن به أنه يريد أن يقرأ قرآن. وماذا عما لو عطس بعد الفراغ من دعاء الاستفتاح فقال الحمد لله وفي بجواره شخص جالس لا يصلي، يشمت ولا ما يشمت؟ كما يقال يسلم على المصلي أو لا يسلم عليه؟ نعم تسليم، يسلم عليه ويرد بالإشارة. المقصود أن مثل هذا الكلام الذي يقوله أهل العلم يعني واضح، يعني ما هو لأن اللسان يسرع إلى ما تعود. نعم ما بعد جاء كمل بيكمل في تكملة. نعم هذا على القول بثبوت ما حصل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يحصل منه شيء مما نص عليه في القرآن. لعلك باخع نفسك، يعني قاتل نفسك من الأسى والتحسر على عدم إيمان قومك، يعني قد يصل الأمر لا سيما في أول الأمر في بدايات النبوة قد يحصل مثل هذا، لا سيما إذا جاءت المقدمات والإرهاصات لأمر عظيم واصطفاء ليكون أشرف الخلق. نعم الإنسان إذا وعد بشيء من أمور الدنيا ثم منعه أو حيل دونه وبينه وبينه حصل له من الأسى والحزن ما يكاد معه أن ينتحر. هذا في أمور الدنيا، فكيف بهذا الأمر العظيم الذي من أجله صار سيد ولد آدم؟ نعم قاتل قاتل الحامل عليها ممدوح وهو الحرص، إيه؟ تردي من الجبل الحامل عليها انقطاع الوحي، يعني يخشى أن يقول خلاص انتهى، بدا منه ما يصرف النظر عنه إلى غيره في هذه النبوة. هذا أعظم ذا ثم ينقطع مدة يساوره ما ساوره في المرة الأولى. اللهم صل وسلم.